بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال الحديث منصورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى، ولزالت قراءتنا في كتاب الأدب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الفتن، باب ذهاب الأمانة. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الأدب، باب نتف الشيء. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب وقال: هو نور المؤمن. قال رحمه الله: باب الجلوس بين الظل والشمس. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب عن أبي المنيب عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد بين الظل والشمس. قال رحمه الله: باب النهي عن الاضطجاع على الوجه. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن قيس بن طخفة الغفاري عن أبيه قال: أصابني رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما في المسجد على بطني فرقدني برجله وقال: ما لك ولهذا النوم؟ هذه نومة يكرهها الله أو يبغضها الله. وقال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبيه عن أبي طخفة الغفاري عن أبي ذر قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع على بطني فركضني برجله وقال: يا جنيد، إنما هذه ضجعة أهل النار. ذكر رحمه الله تعالى، قال: باب نتف الشيب. وذكر في هذا الحديث الحسن الصحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب وقال: هو نور المؤمن، أي بهاؤه وحسنه، وأن من شاب شيبة في الإسلام كان له بذلك حسنة. والمراد بالنتف هو استئصاله من أصله، أن يأتي الإنسان إلى الشعرة البيضاء فيستأصلها من أصلها كراهة أن يكون فيه شيء، هذا هو النتف. أما أن الإنسان يقص شعره مثلا وفيه شيء فهذا لا يسمى نتفا، أو يغير ذلك بالخضاب والحناء فليس ذلك نتفا. إذا النتف هو أن يعمد الإنسان إلى الشعرة فيستأصلها من أصلها، نهي عن ذلك. وأما باب الجلوس بين الظل والشمس وفي الحديث الصحيح عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد بين الظل والشمس، جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا كان أحدكم صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الفيء فقلص، يعني في الظل، فقلص عنه فيقم فإنه مجلس الشيطان. يعني علة النهي هذا، فإنه مجلس الشيطان. وقيل لأن الإنسان إما أن يجلس في الظل وإما أن يجلس في الشمس، قال لعله يتضرر بذلك أن يكون نصفه في الشمس ونصفه في الظل، وليس هذا من العدل. لكن الذي يظهر هو ما جاء في هذه الرواية، في رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه مجلس الشيطان. والكراهة هنا للتنزيه وليست للتحريم. فيشرع للإنسان أو ينبغي الإنسان إما أن يجلس في الظل كله وإما أن يجلس في الشمس كله. أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاضجاع على الوجه، وفي حديث قيس بن طخفة الغفاري عن أبيه قال أصابني رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما في المسجد على بطني فركضني برجله وقال ما لك ولهذا النوم؟ هذه نومة يكرهها الله أو يبغضها الله، أنك تنام على بطنك، تنام على بطنك. فقال هذه نومة يبغضها الله أو يكرهها الله، والحديث صحيح. والحديث صحيح. وفي أيضا رواية قال يا جنيد إنما هذه ضجعة أهل النار، ضجعة أهل النار. وفي الحديث الآخر فإنها نومة جهنمية، أي ضجعة أهل النار. فهنا أيضا ينهى الإنسان عن النوم على هذه الطريقة وينام على بطنه، إلا إذا كان محتاجا إلى ذلك، لو كان محتاجا مضطرا إلى ذلك لراحة أو تداو أو غير هذا فهذا يخرج من النهي. فإن قال قائل طيب لو أنا كنت متعودا هذا، نقول تعود السنة، تعود السنة، ينام الإنسان على جنبه الأيمن هذا الأفضل أو على الأيسر أو على ظهره ولا ينام على بطنه، ولا ينام على بطنه. هذه كلها جملة آداب، وهي تجميل لظاهر الإنسان وتحسين لهيئته. يبقى الأمر الأول عدم ندف الشيب لأنه حسن وجمال للإنسان، ولكن لا بأس بالخضاب، لا بأس بالخضاب، والخضاب سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه والد أبي بكر رضي الله عنه وكان شعره شعر رأسه ولحيته أبيض، فقال صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فالسنة الخضاب، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يخضب لحيته. يعني قد يقول قائل طالما إن الشيب بهذه الطريقة فإننا لا نخضب حتى يبقى الشيب، نقول الخضاب سنة والنتف ممنوع ومنهي عنه، وهو استئصال الشعرة من أصلها، هذا هو النتف. والجائز أن تبقي على شيبتك، يعني يبقى الشيب هذا جائز، تخضب هذه سنة، هذه سنة، تنتف الشعر الأبيض حتى لا يبقى فيك شعرة بيضاء، كلما ظهرت شعرة بيضاء قلعتها من أصلها فهذا منهي عنه. نعم السوداء مصبوغة أصلا، هي السوداء مصبوغة، يصبغ إيه في السوداء يعني ما جائزة، لكن إنما الخضاب يخضب الشيء. نعم. حد طويل الأسود يخضب إيه؟ ده هو ده بناء عن السواد إزاي؟ فليرزق بسواد، هذا حدش طويل. نعم. قال رحمه الله باب تعلم النجوم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. تعلم النجوم على قسمين، أو علم النجوم على قسمين. القسم الأول علم تفسير، والقسم الثاني علم تأثير. القسم الأول هو علم التسيير، أن تعرف سير النجوم والكواكب ومنازل القمر وغير ذلك، وهذا جائز وهذا مباح لا بأس به كعلم الفلك، يعني أن يعلم الإنسان سير الكواكب والنجوم سيحصل إن شاء الله يوم كذا على حسب السنن الكونية في الكون وعلى حسب الترتيبات الكونية التي جعلها الله عز وجل هكذا أسبابا، فهذا لا بأس به ولا حرج. والعلم الثاني علم تأثير، وهو أن يتعلم علم السحر والدجل والكهانة ويربط بين الحوادث الأرضية وبين سير الكواكب، فيظن أن لسير الكواكب تأثيرا في الحوادث الأرضية، يظن أن سير الكواكب له تأثير في الحوادث الأرضية، وهذا كعباد الكواكب. فلهذا يقول النجم الفلاني يحصل به كذا وكذا في الأرض، وأنت نجمك كذا وكذا، الربط بين الكواكب والنجوم وبين الحوادث الأرضية هذا ربط لا يجوز، وإنما العلم بسير النجوم ومنازلها وغير ذلك فهذا مباح، والله سبحانه وتعالى ذكر النجوم في القرآن لثلاثة أشياء: الشيء الأول أنها زينة للسماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، والشيء الثاني أنها رجوم للشياطين، أجعلناها رجوما للشياطين، الشيء الثالث أنها علامات يهتدي بها الناس في سيرهم، قال سبحانه وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فمن ابتغى غير ذلك فقد أخطأ وتجاوز، وهذا ما يسمى بعلم فوائد النجوم وسيرها ومعرفة حركاتها وفوائدها التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. يبقى علاقتك بالنجم لا تخرج عن ثلاثة أشياء: تعلم أنها رجوم، تعلم أنها زينة، تعلم أنها علامات نهتدي بها. أما أن تربط بين النجوم وبين الحوادث الأرضية فتقول فلان هذا نجم كذا ولأجل هذا حصل كذا، النجم فلان إذا سقط سيحصل للناس كذا وكذا، كل هذا لا ينبغي ولا يجوز. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، يعني لو ربط بقى بين النجوم وبين الحوادث الأرضية فقد اقتبس شعبة من السحر. نعم. قال قتادة: خلق الله تعالى هذه النجوم لثلاث: جعل زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات مهتدى بها، فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نفسه وتكلف ما لا يعلم، وتكلف ما لا يعلم. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأوزاعي عن الزهري قال حدثنا ثابت الزرقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح فإنها من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب، ولكن سلوا الله لا تسبوا الريح فإنها من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب، ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. نعم. فمن الأداب أيضا أن الإنسان لا يسب الريح إذا أتت، ولا يلعن الريح، وهذا جاري على ألسنة الناس، إذا جاء ريح سب الناس وقالوا ما يسخط الله سبحانه وتعالى، وهذه الريح لا تأتي بنفسها إنما يرسلها الله سبحانه وتعالى، فمن سبها فقد أساء الأدب مع الله عز وجل. ولكن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم سنة قال: ولكن سألوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. إذا جاءت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أتت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أتت به. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: لا تسبوا الريح فإنها من روح الله. وروح الله يعني رحمة الله، رحمة الله. وهذا قد يشكل، يقال: كيف تكون من رحمة الله وهي آتية بالعذاب؟ تأتي بالعذاب، لأن النبي قال: ولكن سألوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. وقال: لا تسبوا الريح فإنها من روح الله، تأتي بالرحمة والعذاب. فإذا كانت من رحمة الله كيف تأتي بالعذاب؟ قال العلماء: أي بعذاب الظالمين. فقد تأتي بعذاب الظالمين، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. كما أرسل الله عز وجل الريح على قريش يوم الأحزاب فقلعت خيامهم وأكفأت قدورهم، وهذا من رحمة الله. إذن الريح من روح الله سبحانه وتعالى، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. تأتي بالرحمة، هذا واضح أنها من رحمة الله سبحانه وتعالى، واضحة، تأتي بالرحمة للمؤمنين، وتأتي بالعذاب للظالمين. إذن تأتي بالرحمة التي ينتفع بها المؤمنون، وبالعذاب الذي ينتفع به المؤمنون أيضا حينما يهلك الله سبحانه وتعالى الظالمين. هذه جملة آداب علمنا الشارع إياها حتى يكون الإنسان عالما حدود كلامه، فلا يسب الإنسان الريح ولا يسب الدهر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. أيضا ينهى الإنسان عن أن يسب الأيام والليالي على وجه التسخط، يقول: هذا اليوم كذا وكذا، وهذا اليوم كذا، ويسب: هذا يوم أسود، هذا يوم نحس، هذا يوم، ويسب هذه الأيام وفيها من أقدار الله عز وجل. لكن لو أخبر الإنسان قال: هذا يوم حر شديد، هذا يوم نحس على الكافرين، كما قال سبحانه في أيام النحسات، وكما قال لوط وقال: هذا يوم عصيب، لا بأس إذا كان على وجه الإخبار أن تخبر بالفعل أنه كان يوما عصيبا، كان يوما شديدا. أما أن تتفخر تخبر على وجه التفخر: يوم أسود، يوما رأيتك، يوم كذا، يوم ما حصل، يوما حصل لكذا، فهذا يوم سيء. أو أن تسب أياما معينة أو أشهرا معينة، واحد يسب أغسطس يقول لك: هذا شهر الفقر، واحد يسب طوبة يقول: هذا فيه مطر شديد، هذا كله منهي عنه. فالإنسان يتعامل مع الظواهر الكونية معتبرا ومتأملا وبالأدب الذي علمنا إياه الشارع. فمن ذلك الريح، فإذا أقبلت الريح شديدة قلنا: اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما جبلت وخير ما أتت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أتت به. نعم. قال رحمه الله: باب ما يستحب من الأسماء. قال: حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. وهذا أيضا من الأداب والحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، لما فيهما من الاعتراف بالعبودية. عبد الله وعبد الرحمن. قال العلماء: ويلحق بذلك كل معبد، يلحق بذلك كل معبد. يبقى عبد الله عبد الرحمن عبد الله. لا تظن أنها أشياء فرعية لا قيمة لها وقصور ولا ينبغي أن نهتم بهذا فإن هذا من التنطع. لا، هذا جزء من صياغة الأمة. انظر مثلا إلى أي أمة، تجد أي أمة متميزة بمثل هذا. انظر مثلا إلى القساوسة، تجد المحافظة على الزي بطريقة معينة وبلون معين لا يمكن التنازل عنه. حتى الهيئة، تجد مثلا الشوارب طويلة وإن كانت لحية طويلة، هل تجد قسيسا يقصر شريبه ويحفها؟ أبدا، طريقة معينة، لأنه لو قصر أو حف الشارب وترك لحية هكذا هذا يكون من موافقة المسلمين، ما يوافق على هذا أبدا. فتجد كل أمة تعنى بهذا الأمر، اللي عنده برنيطة واللي عنده صليب يعلقه واللي عنده هكذا. أما نحن للأسف الشديد فقد اقتحم علينا التشبه بغير المسلمين من الكفار من اليهود والنصارى، هجم علينا هجمة شرسة حتى أصبح المتميز بالزي الإسلامي قليلا جدا، ومع قلته نحن الذين نستهزئ به. فإذا وجدت رجلا قد قصر ثيابه وأطلق لحيته وهو مثلا شاب ما زال في مقتبل عمره، لانه الناس عتبه، قال يا ابني انت لسه صغير، عجزت نفسك ليه بدري، يا ابني انت كذا وكذا. لكن مهم جدا، تخيل لو اننا جميعا على صفه واحده هي صفه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه نفسها ترهب اعداء الله. وقال شيخ الاسلام وهو يبين ملحظ التشبه بغير المسلمين وكذا، قال والتشبه في الظاهر أو المشابهة في الظاهر تورث الموافقة في الباطن. يعني مثلا لما يكون المجتمع كله، انت نازل دلوقتي بلد معينة وكل اللي قبلك فيها ملتحي ملتحي ملتحي ملتحي، والمرأة منتقبة، ماذا ستقول؟ قل ما شاء الله هذا البلد كله ملتزم، بتعبيرك هكذا تقول كده، كل البلد ملتزم، تأمن لها. ليه؟ لأن صار هذا علامة، وتستشعر هذا جيدا وأنت في الحج مثلا حيث الملايين، لكن تجد من يحتاج إلى سؤال، من يحتاج إلى كذا، واحد يحتاج إلى مساعدة تجده يقصد صاحب اللحية مباشرة والسمت. فإذا الاهتمام بالظاهر إنما هو جزء من صياغة الأمة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر فقط على أن يعلمنا التسمية الحسنة عبد الله عبد الرحمن، وإنما غير النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسماء، غيرها صلى الله عليه وسلم لما فيها من معاني معينة، غيرها صلى الله عليه وسلم، واعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بالظاهر بالثياب، وقال صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، وقال ثلاثة لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر المسبل الذي يطيل ثيابه. يبقى المسألة سهلة، وعمر رضي الله عنه يحافظ على صياغة الأمة فيقول وقد طعن رضي الله عنه وجاءه شاب يزوره، فلما ولى وخرج ناداه عمر قال تعالى ابن أخي تعالى يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. قال عمر في سياق الموت، فليس الأمر إذن سهلا ولا هينا. فالأمة تصاغ حتى في زيها وطريقة لبسها، فحوربت الأمة في هذا، وحاول أعداء الإسلام أن يبعد الأمة عن إتقان الظاهر، لأنه لو أتقنت الأمة الظاهر لدل ذلك على إتقان الباطن، لأنه كلما كان الظاهر على مراد الرسول وعلى طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم كلما كان الظاهر هكذا أسلم على طريقته، كلما كان الباطن أوفق. فالتلازم بين الظاهر والباطن أمر مهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، قال تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كانوا عنه مسؤول. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المشابهة فقال: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وتعمد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم وأخذ أمر بالخضاب وقال: فإن اليهود لا يخضبون، وصلى في النعال وقال: فإن اليهود لا يصلون في نعالهم أو خفافهم، وقال: لأصومن التاسع، لأن بقيت قبل أصومن التاسع مخالفة للمشركين، وقال: لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال اليهود والنصارى رسول الله، قال: فمن؟ يبقى الإنسان يكون على سمت يا أخوان وعلى هيئة معينة. هل يا ترى أنت ممكن الوقتي لو جاءك أمريكي مثلا ولا جاءك فرنسي، هل رأيت أمريكا أو فرنسي مثلا يلبس غطرة ويلبس ثياب قصيرة أبدا؟ ولو حصل هذا من رجل يهودي أو نصراني أظنه سيعدمون في ميدان عام. لا يمكن. هل ممكن تحصل امرأة كافرة أو نصرانية أو يهودية تلبس نقابا كده وجوندي وكذا على إنه يعني؟ لا يمكن. ما يوجد إلا نحن الذين نسير على طريقتهم، فتجد المرأة المسلمة تلبس البنطال، تلبس اللباس الضيق، خد بالك، مشابهة له. طب لماذا لا تعتبر المسلمة هذا؟ لماذا لا تعتبر المسلمة هذا؟ هم لا يلبسون مثل ما نلبس، فلماذا نصر أن نلبس مثل ما يلبسون؟ فإذا المسألة ليست سهلة يا إخواني، ولابد أن ننشئ أبناءنا على هذا السمت وعلى هذا الضابط. فيبقى الأسماء عندنا تشكل جزءا من شخصية المسلم. الأسماء، طريقة الكلام، أوكي ليه؟ أوكي إيه؟ أوكي ديت؟ جزاك الله خيرا. تنفع فرنسا ديت؟ تنفع في بريطانيا؟ ما تنفعش فرنسا ليه؟ جزاك الله خيرا. يقول المسلم المسلم: السلام عليكم ورحمة الله. ده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تشير بيدك دون سلام، يبقى تحياتنا كده يوم واحد. لا، دي مستحيات المسلمين. شوف الحرص من النبي صلى الله عليه وسلم، حرص شديد. ولو أنك جمعت هذا الأمر في شريعتنا لوجدت جملة كبيرة في الشرع تنص على ذلك. من ذلك مثلا التاريخ الهجري، فإن مما ابتلي به المسلمون اليوم التاريخ الميلادي أيضا. نتعامل بيع شراء عقود كل شيء بالتاريخ الميلادي، لا، التاريخ الهجري عندنا هو المعتمد شرعا. فلو أن امرأة ستعتد بالأشهر، ثلاثة أشهر، تعتد يناير وفبراير ومارس، ولا تعتد إيه؟ تعتد لا، المحرم وصفر وربيع. لو أتيت الآن إلى رجل مثقف جدا، قد يكون حصل على دكتوراه ولا حصل على كذا، رجل في رتبة عالية، وقلت له: عد لي الأشهر العربية، اسرد لي كده الأشهر العربية، شوال يأتي قبل الحج ولا بعد الحج؟ لن يعرف. ما الشهر الذي يسبق رجب؟ لن يعرف. فضلا بقى أنك تسأل السؤال العميق جدا، وده محتاج تخصص، عن الأشهر الحرم. ده صعب بقى، يعني ده نقرة صعبة أنك تسأله عن الأشهر الحرمة، دي نقرة صعبة. ليه يا أخواني؟ نبتعد عن هذا الأمر. خلاص، نخطب النهاردة في الجمعة في التشبه، وجزء من هذا التشبه المحافظة الشعيد على صياغة ظاهر الأمة وموافقة ظاهر الأمة للشرع. لازم، ده جزء، ده كيان، مهم جدا أن نتربى عليه وأن تربى الأمة وأن تتربى الأمة عليه. ليه؟ لأنه ليس يا إخواني قشرا مهملا، وإنما هو نتيجة باطن صالح، فإذا صلح الباطن صلح الظاهر. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا هو القلب. ولهذا مثلا لما تلاقي واحد منتحي واخد بالك مثلا، يعني افترضنا يعني، وإن شاء الله ده مش موجود إلا يعني نادر، يعني إذا كان بقى واحد عاملها عرة كده، تلاقي مش هتلاقي واحد مثلا لابس جلابية كده مؤثر ولحية كده يعني فيها هيئة طيبة، وبعدين واحدة بتمر بيه عكسة، أنت جميل أنت مش عارف إيه، مش معقول. وتاب لو وجد دايما الناس حتى يبلغوا معانا حتى في المباحت، ألا يعني انت بزقنا وعمل لي يا رجل روح اشفق دانك يا راجل، انت ازاي الكلام ده مفترض كذا كذا. فدايما سبحان الله تخيل بقى لو احنا بقى كلنا بقى دقون، قهوة كلها دقون مش هينفع طبعا. معقول ان انت تتخيل ان مقهى مثلا كله هيبقى دقون وكل واحد ماسك جزء؟ ده مستحيل مستحيل. الناس تستبعد هذا. الناس تقول لك مثلا زاوية السنيين، مسجد السنيين كده، لكن ما اقولكش قهوة السنيين، كازينو السنيين، لكن قهوة البنيين لكن ما اقولكش كده، لا يمكن. شفت مثلا فريق في الدوري، فريق السنيين لا يمكن، فريق السنيين في الدوري لا يمكن، او مثلا فرقة السنيين الافراح على هذه الطريقة، غير بقى طبعا فرقة المنشدين. وهذا لا نراه أيضا للرجال الإخوة، ما يقومون بعمل فرق في الأفراح. أنا أقصد وأقول يا إخواني أن الأمة، شوف لو تتبعنا هذا الأدب العجيب من آداب النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص جدا جدا على أن يكون الظاهر محمولا على الشريعة. ليه؟ لأن الظاهر هذا يعمق الباطن، وهو دليل على صلاح الباطن. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. نعم. قال رحمه الله: باب ما يكره من الأسماء. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إن شاء الله لأنهين أن يسمى رباح ونجيح وأفلح، وأفلح ونافع ويسار. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن الركين عن أبيه عن سمرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا أربعة أسماء: أفلح ونافع ورباح ويسار. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال: لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: من أنت؟ فقلت: مسروق بن الأجدع. فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأجدع شيطان. قال رحمه الله: باب تغيير الأسماء. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال: سمعت أبا رافع يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة، فقيل لها تزكي نفسها، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. وقال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة. وقال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يعلى أبو المحيا عن عبد الملك بن عمير قال حدثني ابن أخي عبد السلام عبد الله بن سلام عن عبد الله بن سلام قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس اسمي عبد الله بن سلام، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام. نعم، هذا مما ذكرناه من قبل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الأسماء وباب الأسماء حرصا مهما. فأولا استحب الشارع المسمية بالتعبيد عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز كذا، حتى ذكر العلماء أن هذا الاستحباب ينسحب إلى النساء، إلى النساء، فيكون أيضا خير الأسماء من النساء أمة الله أمة الرحمن، يعني ما أضيف إلى العبودية أيضا، فيقال أمة الله أمة الرحمن أمة الجبار أمة عبد العزيز وهكذا. ثم ذكر الباب الثاني باب تغيير باب ما يكره من الأسماء. في أسماء مكروهة؟ في أسماء مكروهة. قال عمر قال صلى الله عليه وسلم لئن عشت إن شاء الله لأنهين أن يسمى رباح ونجيح وأفلع وأفلح ونافع ويسار. لأنهين قال العلماء عن لأنهين نهي تحريم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك رحمة بالأمة، فيبقى أن هذا النهي للتنزيه. فيجوز الإنسان يسمي رباح يسمي نجيح يسمي أفلح، لكن ترك ذلك أولى. ذكر العلماء علة في ذلك، وهي أنه حتى لا يقال أثم رباح، يعني أرباح موجود أو أهنا رباح، فيقولون لا لا ما في رباح. طيب يقال أثم نافع يقال لا، يعني ليس نافعا. أثم يسار فيقال لا، فيدخل على النفس ما يدخل. فإذن تطرق هذه الأسماء حتى لا يقال في فلاح في ويلحق مثلها ويلحق ما يكون في مثلها ما في مثلها، زي رحمة. رحمة موجودة؟ لا ما فيش رحمة، يبقى هذا مشكلة، فينهى من أجل هذا الباب. وإلا لو سمى واحد هذه التسمية هذا جائز، يعني هذا جائز، لكن أفضل أن يترك ذلك لأن الكراهة للتنزيه. ومنها أيضا ألا يسمي الإنسان نفسه باسم قد يطلق على مثلا أسماء مذمومة زي الشيطان، يقول مسروق لقيت عمر فقلت، فقال من أنت؟ فقلت مسروق بن الأجدع، مسروق بن الأجدع، فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأجدع شيطان. والحديث ضعيف، لكن أيضا يؤخذ منها أن الإنسان لا يسمي مثلا نفسه بأسماء قد تكون أسماء للشيطان أو لأهل الفساد أو غير ذلك، ويلحق بهذا النوع من الأسماء في الكراهة أيضا، في الكراهة يلحق بهذا ما إذا كانت هذه الأسماء يعني أعلاما لفساق أو كذا، أيضا ينهى عن ذلك. واحد مثلا يسمي ابنته باسم راقصة أو باسم فنانة أو ساقطة أو غير ذلك، هذا لا ينبغي، وسيبقى عارا في هذه البنت، واخد بالك، يركب اسمها مع اسمه يعطي اسم ايه، اسم راقصة مشهورة مثلا تبقى اسمها هكذا. حتى لو اخت مثلا تلاقي بعد كده اخت متجلببة اخت طالبة علم مثلا اسمك ايه، تلوم اسم كذا، اسم مثلا راقصة مشهورة في المجتمع وهكذا، فيلحقها شؤم هذا. لكن الانسان مثلا ممكن يرتب اسم ولده على اسم مثلا صحابي، هو اسم عمر مثلا يسمى ولده عبد الله، فقول عبد الله بن عمر او الحارث ابن هشام، هذا حتى لو ابتعد مهما ابتعد تجد اسمه يأتي به دائما، يجعله الله سببا سبحانه. يعني واحد مثلا ابنك مثلا عبد الله وانت عمر، فيقال عبد الله بن عمر عبد الله دائما، فاذا كان ولد هذا يشرب الدخان يوما ما سيقول له من ينصحه اول شيء يقول له حتى اخي اسمك عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر تشرب دخان اخي، فيبقى ايه، هذا ملحظ تربوي يستعمل مع الابناء. أيضا من الأبواب التي اعتنى بها النبي باب تغيير الأسماء. النبي غير الأسماء صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة والحديث الصحيح أن زينب كان اسمها برة يعني من الدرس، فقيل لها تزكي نفسها فسماها الرسول صلى الله عليه وسلم زينب، زينب برة من البرز، وهذا قد يشعر بالتزكية، فقال صلى الله عليه وسلم سموها إيه؟ زينب، غيرها إلى إيه؟ إلى زينب حتى لا يكون الاسم هكذا فيه تزكية. أما إذا لم يلحظ في الاسم تزكية عادي، يعني زي مثلا واحد اسمه صالح أو واحد اسمه محمود، مش نقول لصالح لا يعني غيّس هذا الاسم لأن فيه تزكية، هذا إذا لوحظ فيه تزكية فنعم، وإلا فالأصل أيضا أنه جائز. لكن شوف يا أخواني مع كون هذه الأمور جائزة لو تركت، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وده المهم جدا حارص صلى الله عليه وسلم أن يعمق هذا التميز في الأمة. أيضا حديث ابن عمر أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية، عاصية، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جميلة. طبعا كان بقى فيه سجلات ولا اي حاجه، لسه يقعد يلف في 7 شهور عشان يقدر يغير اسمه بتاع، خلاص اللي اتلزق فيك اتلزق فيك ذات متموت، عبد النبي بعبد النبي لغايه متموت، تخليه عبد الله اجراءات بقى كتير، لكن عادي اسمها ايه؟ عاصيه، لا جميله، خلاص بره، لا زينب، انتهت المساله. يبقى اذا المساله ايه؟ قريبه. يقول سعيد المسيب ابن حزم، يقول أراد النبي أن يغير حزم هذه فلم يغيرها جده، قال فما زالت فينا الحزونة، فما زالت فينا الحزونة. عبد الله بن سلام قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وليس اسمي عبد الله بن سلام، فسماني الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام. و يقول يوسف ابن عبد الله بن سلام عن أبيه قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقعدني في حجره، اللي هو يوسف. فالشاهد أن باب التسمية باب مهم جدا حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة. وعلي أخواني ممكن أن نقول بأن التسمية تخضع للأحكام الخمسة، فهناك أسماء مستحبة وهناك أسماء محرمة، وهناك أسماء جائزة، وهناك أسماء مكروه. أما الواجب طبعا لا يخضع له، ما في اسم واجب، يعني نقول الأحكام الأربعة على الوجوب، يعني هناك أسماء مستحبة، هناك أسماء مكروهة، هناك أسماء محرمة، هناك أسماء جائزة أو مباحة. فمثال المحرم إيه؟ مثال المحرم تعبيد الاسم لغير الله سبحانه وتعالى، أن يقال عبد الحسين، عبد محمد، عبد النبي، هذا اسم محرم. طيب لو أن واحدا سمي بهذا، وأنتم تعلمون أن الواحد لا يختار اسمه صغير، وصار كبيرا فاسمه عبد النبي، ماذا يصنع؟ نقول يحاول أن يغير هذا الاسم، فإن لم يستطع عرف نفسه دائما عبد رب النبي مثلا، عبد رب النبي، واخد بالك، بحيث يكون قريب من هذا. لكن إن أمكنه التغيير غير. طيب اسم الجد، يجوز أن يخبر الإنسان عن جده؟ قال العلماء الإخبار غير الإنشاء. فالإنسان لو قال مثلا أنا اسم محمد مثلا أحمد عبد النبي لا بأس بهذا، هذا من باب الإخبار، هذا من باب الإخبار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لكذب، أنا ابن عبد المطلب. فهذه أسماء محرمة، عبد الرسول عبد النبي، يحرم على الرجل أن يسمي ولده بهذا الاسم. وهناك أسماء مكروهة زي ما ذكره النبي، رباح ونجيح وأفلح. وأيضا يلحق إخواني بالمحرمة أسماء أعلام غير المسلمين، زي واحد مثلا يسمي ابنه مثلا جورج، أو يسمي ابنه مثلا حنة أو كذا، من الأسماء التي صارت أعلاما على غير المسلمين، فهذا أيضا لا يجوز. أيضا ألحق العلماء بالأسماء الممنوعة أسماء ما فيه العشق والغرام، واحد يسمى مثلا هيان أو خبالك أو كذا، كذلك أيضا أسماء التي يكون فيها الغلظة زي أشهد جمرة. والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى رسالة طيبة جدا في هذا الباب، وهو باب تسمية المولود، له رسالة قيمة يحسن أن تكون عند كل يعني أخ أن يقرأ فيها ليعرف هذا الباب، وقد وضع رحمه الله تعالى فيها أسماء مهمة. إذن هذا الباب يا إخواني ليس بابا سهلا، وليس عندنا أصلا في ديننا قشر أو قشر ولباب، إنما ديننا كله الحمد لله لباب. وحتى لو وجد القشر فإن القشر نافع، لأنه لا يحاسب على اللب إلا قشره، فالقشر عندنا مهم لأنه لا يحافظ على اللب إلا القشر. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم.